تقدم فيما يتعلق بخبر الآجري رحمه الله تعالى قصة الأذرمي رحمه الله عبد الله بن محمد أو محمد بن عبد الله، وأنه ناظر ابن أبي دؤاد، وقد تسلط ابن أبي دؤاد هذا وهو زعيم الجهمية في وقته، سلط على الناس سلطة عليه من الله ما يستحق، وكانوا يؤتى بأهل العلم من أهل السنة، يؤتى بهم من أماكن بعيدة مكبلين، كما أتي بأبي يعقوب البويطي رحمه الله أجل تلامذة الإمام الشافعي رحمه الله، أتي به من مصر إلى العراق على حال كريهة، قد وضع في رقبته لبنة حتى يستمر طوال الطريق، قد انحنت رقبته رحمة الله عليه، وثبت في السجن رضي الله عنه حتى مات فيه، وكان يقول لئن دخلت عليه لأصدقنه إن كان القرآن مخلوقا، يعني كما يزعم هؤلاء فكأن مخلوقا خلق مخلوقا، لأن الله تعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني أن الخلق إنما يتم بكلام الله عز وجل حيث يقول كن فيتم الذي أراده الرب عز وجل. فثبت رضي الله عنه، وثبت الإمام أحمد، وثبت من ثبت، ومات من مات في السجن رضوان الله تعالى عليهم ورحماته عليهم من أئمة السنة. وكان من ضمنهم هذا الأذرمي رحمه الله تعالى حيث أتي به، وتقدم أنه قال للواثق إن ابن أبي دؤاد يقصر ويقل عن المناظرة، لا يستطيع أن يناظر، فغضب وأمر بمناظرته. فتساءل هذا الشيخ الشامي وقال له هذا الذي تدعو إليه الناس أنت الآن، علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أو لم يعلموه؟ في بعض الروايات أنه قال لسفاهة عقله لم يعلموه، قال ما شاء الله، جهلوه وعلمته أنت؟ قال أقلني والمسألة على بابها، يعني إني أخطأت في هذا الموضع. قال قد فعلت. فسأله ثانية فقال قد علموه. قال دعوا الناس إليه؟ قال لا، ما دعوا الناس إليه. قال ألا وسعك ما وسعهم؟ فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وكأن الواثق تأثر كما في هذه الرواية، وإن كان الرواية قد يكون في سندها، الروايات يقال في سندها بعض الشيء، ولكن هذه الرواية من حيث السند جزء من الإسناد جيد لا شك فيه، ويبقى الكلام على الهاشمي الراوي اللي هو صالح بن علي، والمحقق يقول يعني أنها لم يجد له ترجمة، وهذا لا يكفي في التضعيف، أنا ذكر أن الحديث ضعيف، قد لا يجد الواحد منا ترجمة ويجدها غيره، فلا بد من الوقوف على الهاشمي هذا، فإن كان ثقة فالخبر صحيح، أما إن كان ضعيفا فيبقى أن الخبر فيه ضعفه. فالحاصل أن هذا من ضمن البلايا التي كانوا فعلوها بالمسلمين وبعلماء المسلمين، حيث كانوا تسلطوا عليهم ليقولوا بمقولة الجهمية والمعتزلة في القرآن، فأصر أهل السنة على ثبات وردوا مقولة هؤلاء المبطلين، إلى أن طفئت بحمد الله تعالى بفضله عز وجل أولا، ثم بفضل ثبات أئمة السنة ومجيء خليفة أزال الله به عز وجل تلك الغمة وهو المتوكل رحمة الله تعالى عليه، وتسلط على ابن أبي دؤاد هذا نفسه فصادره حتى افتقر ورفع السنة ونهى عن مقولة الجهمية، إلى أن طفئت بحمد الله عز وجل وماتت. وإن كان ورثة الجهمية لا يزالوا موجودين، فتوجد أصل مقالة الجهمية هذه في الأشاعرة وفي الماتريدية، لأن مقولتهم في الواقع تعود إلى مقولة هؤلاء المعتزلة والجهمية، في تفاصيل سيأتي كلام عليها إن شاء الله عز وجل. نعم، أو بالأحرى مضى الكلام عليها. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وحدثنا أبو عبد الله القزويني أيضا قال حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال سمعت قال سمعت يحيى بن يوسف قال سمعت يحيى بن يوسف الزمي يقول: بين أنا قائل في بعض بيوت خانات مرو، فإذا أنا بهول عظيم قد دخل علي، فقلت من أنت؟ قال: ليس تخاف يا أبا زكريا. قال: قلت فنعم، من أنت؟ قال: فقمت وتهيأت لقتاله، فقال: أنا أبو مرة. قال: فقلت لا حياك الله،

فلما آمنوا بهذه الفرائض وعملوا بها تصديقا بقلوبهم وقولا بألسنتهم وعملا بجوارحهم قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بدأ رحمه الله في هذا الباب فيما يتعلق بمعنى الإيمان وحقيقته وكذا الإسلام والشرائع، شرائع الدين، والحاجة كبيرة إلى مثل هذا الباب العظيم نظرا للخلط الكبير الذي كان من أهل الإرجاء ونحوهم في مثل هذه المسائل، مسائل الإيمان. وقد تتبع رحمه الله تعالى مسائله وكثيرا من نصوصه رحمة الله تعالى عليه، وتأتي بإذن الله عز وجل. يقرر هنا أن أول ما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم كان الناس يؤمرون بالشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالقائل بهذا بلسانه الموقن بقلبه يشير هنا إلى أن الإيمان لا بد فيه من القول مع الاعتقاد، ثم سيذكر إن شاء الله لاحقا ما يتعلق بالعمل. فمن لم يقل لا إله إلا الله دون مانع كالأخرس، الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم، لا يقال له قل لا إله إلا الله، لو تقول له ما تقول ما يستطيع أن ينطق، لكنه يجيز يقر. يقيل لكافر أخرس: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ فأومأ برأسه هكذا، هذا الذي يستطيعه، فإنه يعد إقرارا بلا شك، يعد قد دخل الإسلام. أما من ليس بأخرس فلا بد أن ينطق، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. لا بد من نطق اللسان، فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. لكن أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت الفرائض لا شك محدودة جدا، فكان يطلب منهم أن يقروا بالشهادتين. ثم إن الله عز وجل لما استقر هذا التوحيد في نفوسهم فرض عليهم جملة من الأمور، منها فرائض الدين المعروفة، وحرم عليهم أشياء سبحانه وتعالى. ففرض عليهم الصلاة، وفرض الصلاة كان بمكة، فأطاعوا ربهم وصلوا. ثم فرض عليهم سبحانه وتعالى الهجرة، ولم يفرض الصوم ولا الجهاد ولا الزكاة ولا الحج بمكة، ففرض الله عليهم الهجرة فهاجروا فقراء، صاروا فقراء بعد أن كانوا أغنياء وفي بلدانهم، وفارقوا أهليهم وأوطانهم، لأن كل شيء يرخص أمام الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام. فإذا لم يمكنهم إقامة دينهم في وطنهم وبين عشيرتهم تركوهم لله عز وجل، وهذا معنى الهجرة، مفارقة الموطن الذي لا يمكن أن تقام فيه الشرائع إلى موطن يمكن أن تقام فيه. فهاجروا عليهم رضوان الله. ثم إن الله فرض عليهم الصيام، فآمنوا وصدقوا وصاموا، والمقصود شهر رمضان، وهكذا فرض الزكاة، وهكذا بقية أركان الإسلام. فلما أتموا هذه الفرائض كلها وعملوا بها تصديقا بقلوبهم وقولا بألسنتهم وعملا بجوارحهم أنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا شك أنه لا بد من القول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالأركان، والفصل بين هذه الأمور الثلاثة لا شك أنه عمل المرجئة. أما السلف فلا ريب ولا شك أن الإيمان عندهم على هذا الحد كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ثم أعلمهم أنه لا يقبل في الآخرة إلا دين الإسلام، فقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الإسلام حالا بعد حال، وسنذكر ذلك إن شاء الله. وهذا رحمكم الله طريق المسلمين. وهذا رحمكم الله طريق المسلمين. نعم، لا شك أن الإسلام لن ينجو أحد بين يدي الله عز وجل إلا به، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن لقي الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم بأي دين، فإن قال أنا على دين المسيح يقال كذبت، أو قال أنا على دين موسى يقال كذبت، لأن دين موسى تلزم فيه إلزاما بطاعة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فأنت قد كفرت بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكفرت بمن أمرك أن تطيعه وهو موسى. وهكذا من قال أنا مستمسك بدين عيسى يقال لم تستمسك بدين عيسى بل كفرت بمحمد وبعيسى معا عليهما الصلاة والسلام. وذلك أن الرسل قد أمرهم الله عز وجل بأن يأخذوا من قومهم ميثاق إن بعث نبي أن يطيعوه وأن يصدقوه ويعملوا بدينه، وأخذ عليهم الميثاق فأخذوه من أقوامهم فنقضوا هذا الميثاق، فيقال نقضكم للميثاق كفر بمن أخذه عليكم وهو النبي الذي بعث إليكم، ثم إنه كفر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم محمد الذي أمرتم في كتبكم بطاعته، كما قال تعالى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الآية. فلا شك أنهم قد تنكبوا ما في كتبهم، ولهذا قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلا تردد ولا شك عندهم في صدقه عليه الصلاة والسلام، ولكنهم نسأل الله العافية والسلامة باعوا آخرتهم ولم يكترثوا بعواقب ذلك وأصروا على ما هم فيه من الكفر فخسروا الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت من قال لا إله إلا الله دخل الجنة قيل له هذه كانت قبل نزول الفرائض على ما تقدم ذكرنا له، وهذا قول علماء المسلمين ممن نفعهم الله تعالى بالعلم وكانوا أئمة يقتدى بهم سوى المرجئة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقول الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم في كل بلد. نعم، احتجت المرجئة بقول الله عز وجل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأرادوا بهذا أن مجرد الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالله عز وجل ربا مع قول لا إله إلا الله كاف في أن يدخل العبد الجنة من باب إسقاط الأعمال نسأل الله العافية والسلامة، لأنهم يرون أن الأعمال لا تدخل في الإيمان. جميع فرق المرجئة كلها متفقة على أن العمل نسأل الله العافية لا يدخل في الإيمان، وهذا من ضلالهم لا شك، إذ النصوص جلية كما سيأتي إن شاء الله وواضحة وفيها القرن التام بأن لن يدخل أحد الجنة إلا بعد أن يرحمه الله عز وجل وبعد أن يؤمن ويعمل. ولهذا تتبع المصنف رحمه الله تعالى الآيات في القرآن آمنوا وعملوا وفيها النجاة، فالنجاة تكون بالإيمان والعمل الصالح بعد رحمة الله عز وجل وفضله. فحملها رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على أنها كانت قبل نزول الفرائض، ولا شك أن الناس قبل أن تنزل الفرائض إنما يجب عليهم ذلك المقدار المحدد، فالذين أسلموا في مكة عليهم رضوان الله من أو أوائل المسلمين لم يجب عليهم إلا أشياء محددة، فلم يكن يجب عليهم صوم رمضان ولا حج البيت ولم تجب عليهم الزكاة ذات الأنصبة ونحوها لأن الفرائض لم تنزل. لكن ذكر بعض أهل العلم أن هذه الأحاديث استمر عليه الصلاة والسلام يقولها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة حتى ونحوها من الأحاديث حتى في أواخر العهد في مثل في غزوة تبوك ونحوها. فقال بعض أهل العلم إن الجواب بأنها كانت قبل نزول الفرائض هذا محله من جهة من جهات الذين كانوا من أوائل المسلمين قبل أن تنزل الفرائض، أما الجواب الذي يمكن أن يقطع مقولة المعتزلة قطعا تاما فهو أن يقال ينظر في بقية النصوص، لأن هذا الحديث منه عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو نحوه من الأحاديث هذا لا شك أنه جاءت أحاديث أخرى تبين المقصود به، مثل قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، ومن قال لا إله إلا الله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فلا بد من إخلاص لا بد من الصدق لا بد أيضا من العمل، لهذا في الحديث ويؤمنوا بي وبما جئت به لا بد من العمل، وهو الذي كان عليه الصلاة والسلام يفعله، لهذا كان عليه الصلاة والسلام كما في البخاري إذا أراد أن يغير على قوم أمهل فإن سمع أذانا وإلا أغار، يعني إذا أراد أن يهاجم قوما من العرب صبر، فإذا جاء وقت الصلاة فإن أذنوا فهم مسلمون وحكمهم حكم المسلمين لهذا الظاهر من حالهم، وإن أبوا أغار عليهم عليه الصلاة والسلام، ماذا تركوا؟ تركوا العمل، وكونها تترك الصلوات وتترك الفرائض. ولهذا قال أهل العلم إن قوما في قرية لو اتفقوا وتواطؤوا على ترك الجمع والجماعات وترك شعائر الإسلام فإنهم يغزون ولا يتركون، ويلزمهم السلطان إلزاما بإظهار الشعارات هذه فلا يتواطؤون على تركها قطعا، لأن هذه شعارات تدل على المسلمين فيقال هذه الأحاديث التي تحتج بها المرجئة تترك أحاديث تبينها وتوضحها وتجليها، لأنهم إنما يتبعون ما يحلو لهم وما تشابه. نعم. قال رحمه الله: وسنذكر من ذلك ما حضرنا ذكره، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه، ولا قوة إلا بالله. قال: حدثنا أبو بكر عمر بن سعيد القراطيسي قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال: إن الله تعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الله الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الله الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان المشركون والمسلمون يحجون جميعا، فلما نزلت براءة نفي المشركون عن البيت الحرام، وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، وكان ذلك من تمام النعمة. أنزل الله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، هذا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما في بيان أن هذه الفرائض شرعت بالتدريج، الله سبحانه وتعالى فرض عليهم الشهادتين، بعد ذلك زادهم الصلاة، فلما صدقوا وصلوا زادهم الله عز وجل الصيام، وهكذا ما يتعلق بالزكاة، وهكذا ما يتعلق بالحج، فلما أتموا هذه الفرائض أنزل الله عز وجل عليهم، أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم. وفي الآية دلالة عظيمة جدا على أن الدين كامل، وعلى أنه ليس بحاجة إلى استحداثات أهل البدع واختراعاتهم، فمن أراد أن يحدث شيئا من الموالد أو من العبادات أو غيرها فلا شك أن مقولته مردودة باطلة، لأن هذا فيه إحداث في دين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. وهذا حديث فيه عموم أن جميع البدع ضلالة. ولهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، يعني أن الناس قد يستحسنون ويروق لهم شيء معين، يقول هذا شيء طيب وفيه نفع وفيه فائدة وفيه خير، وما هنالك ما يخدش بالنصوص، أمر طيب وأمر حسن، ثم يكون بدعة، يقول: حتى لو رأوه حسنا، حتى لو كان فيه ذكر لله عز وجل، حتى لو كان فيه صلاة، فإنه إذا كان على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه باطل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وفي لفظ: من أحدث في ديننا، بلفظ الإحداث، فهو رد. فالعمل المحدث لا شك أنه مردود على صاحبه وباطل، وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة، مزيتها أنها مهما تلونت الأوقات فيأتي في أزمنة متقدمة، في القرن الأول فتنة، في القرن الثاني تأتي فتنة، في الثالث، في الرابع، في هذه الأزمنة، فعندك هذه القاعدة العظيمة أن أي أمر ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. ثم في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، بيان كمال هذه الشريعة وعظمتها، وأن جميع ما يدعيه أعداؤها من نقص أو حاجتها إلى ترقيع في زعمهم وإلى إكمال، أنه من أعظم الزور ومن أقبح ما يمكن أن يفوه به المرء، لأن الذي أكمله الله وشهد له بالكمال لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون فيه نقص. ثم يا لله العجب، هذا النقص المزعوم يكملونه باستحداثات، من قال الله فيهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، من كفرة الغرب والشرق، فجمعوا الشرين معا، الشر الأول النسب إلى هذه الشريعة وإلى هذا الدين العظيم النقص، ورب العالمين الذي هو أعلم بكل شيء يقول: اليوم أكملت، ثم إن الإكمال من الله، وما أكمله الله فيستحيل أن يزعم زاعم ويصدق أن فيه نقصا، وإنما النقص والله في عقولهم وفي أمزجتهم وأذواقهم. ثم إنهم جمعوا مع هذا الشر حين زعموا هذا النقص وكذبوا وخسئوا أرادوا أن يرقعوا النقص المزعوم بقول من هم تائهون ضائعون ضالون يترنحون بين هذه المبادئ الكفرية، من مبدأ في مبدأ، ومن مقولة في مقولة، ومن زعيم في زعيم، يترنحون منذ قرون ضائعون تائهون كما قال تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أناس في ضلال مبين. فيراد أن يكمل النقص المزعوم المكذوب المفترى على الله من أفكار وزبالات هؤلاء التائهين، فهؤلاء استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، نسأل الله العافية وحسن العاقبة. نعم. أحد الأخوة يسأل عن الراوي عن عمرو بن جرير، هل هو أبو زرعة ابن عمرو أو هو لفظ أبو زرعة عن عمرو؟ يراجع التقريب، تقريب التهذيب، وينظر هل الصواب عمرو أو يراجع موضع آخر الحديث، يمكن أن يكون الحافظ رحمه الله شرح فيه الراوي.